أن التنين إذا كانت نصران فقد اختلف العلماء هل هو من ذلك يعني من منهي عنه أم لا؟ الخامسة أن التنين إذا كانت نصران فقد اختلف العلماء هل هو من ذلك أم لا؟ من ذلك أنفر إليه الثماء المحرم عليها سر أم لا؟ فما هو من الاختلاف الذي اشترى ابن مسعود لأصحابه يرون أنه من ذلك لأنه لا يعلق الإنسان شيء من القرآن وإن من القرآن يقرأ به ولا يعلق وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به أنه لا بأس به والاحتياط مذهب المسعود لأن أصل عدم المشروعية حتى يتبين من ذلك من السنة. الثالثة أن تعليق الأوصار على الدواب من عن العين من ذلك تقدم لنا أن الأوصار هي أوصار الخوف جهد ما هو يجد لنا الحسد ونحن عن العين وهذا الأوصار يعلقها بعض الناس على دواب خوف من العين وتكون من السر ويجب أنه من السر تقدمنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيء من سبب أن شيئا يكون سببا من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مسلم حيث أنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا أما ما كان سببا شرعيا في القرآن أو كان سببا عاديا علم بالتجربة فهذا لا بأس به لأن هذا سبب حسي علمناه بالتجربة والآخر سبب شرعي علمناه بطريق الصبر. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا على من علق عند علق على من علق يسر من يحضر هذا السجود يا أحسان من يعرف انت علق لا الوفا لا هو اليعيد السجود فأن محمدا بريء منه وهذا يعيد الشديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهجي حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر فكان كفرا مخرجا عن الملة بقوله تعالى وعذاب من الله ورسوله الناس من الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل براءة من هذا الفعل فيكون هذا الفعل تبرع من في هذا الفعل فقوله من غشى فليس منه. الثانية فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان سوق من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان تعدي رقبه ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول قبل ثواب من قطع في نفسه لا تكمل لا سعيد بن جبير مكتبين نعم إنما نقول إن هذا ما أصبحنا إنما كان كذلك لأن هذا إنقاذ له من السر فهو بحقيقة كمن أعتقد بل أبلغ لأن من أعتق إنسان من الرقص هذا له أجر يعتق من الناس يتنافق منه، وهذا أعتقه من السر من رزق السر والأوثان فهو أعظم. إننا ما نفعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناسب وقياسه أن من أنقذ نفسا من السر فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق السلطان والهوى. نعم هو مر علينا في المسألة أنا أخذ عنده يعني أهو أشكال كل ما لا أشكال ما أشكال أشكال ما أشكال ما أشكال أول أشكال لكنها بإعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول أنه إذا قال تابع من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنة أو من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم في مصرح الحديث، فبعضهم قال أنه يكون موقوف يكون موقوف، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. يتقدم لنا أن الزنبق أن يفصل في هذا، وأن الصحابة إذا قاله مستقدم به فإنه يكون مرفوعا مرسلا لأنه يحسد إلى غير نفسه. أما إذا قاله في السياق غير الحجاب فهذا قد يقال إنه من باب المرفوض الذي إنه المرفوض الذي ينسب إلى الصحابة. التاسعة أن كلام إبراهيم أي إبراهيم المثل لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. دون كلامه كانوا يقرؤون السماء كلها من القرآن وغير القرآن، يعني العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام يدل على فكرة من القرآن وغيره. فمراده بالثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده الشاعر المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. كل ما أجده الآن من تجميل السنتين خارجات الأشياء حلقة من النحار يقول إنها تنفع من غماته ثم على هذا يحدث ما تكرهه من الثاني أو الثاني أو إنها اشتهرت بين الناس ويزعمون إن الإنسان إذا وضعها على عرضه وفي غرمته أنها تنفع كانت هذا غمطه إذا لا نجع الحل فهذا صحيح أو لا. ثم الأصل أنه ليس بالصحيح، الأصل أنه ليس بالصحيح، لأن ما عندنا لا دليل فرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة جزئية حتى نقول أن الجسم يتصرف هذه المادة وينتفع بها. فالعقل أنه ممنوع، العقل ممنوع حتى يثبت لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا المعتقد حتى ينتفع به. لكن ذكر عقل إذا ذكرها نطلب وجهة النظر ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الخلق من النحاس يكون هذه من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وضع العظم ثم سبيل من اعتقاد الأسلحة المنظر قد يكون اعتقاد، قد يكون اعتقاد ما له أصل حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه هو جيد حتى يذكرنا بطريق حسي أنه مجيد سبع من هذا الواهمة نعم من أين يصل إنها المخيف كان إبراهيم إيه؟ إنهم أصحاب الصفات المخيفة. لأن هو الذي منع منها أن غيره يذكره فقد أجازه. لأن أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقض الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مذكور. ثم قال مالك باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفاعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثرة. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين، أحدهما الكثرة والثاني الثبوت. المجمع ما يروح، إذا جاء الصاغي مثلا من محل الثانية فإنه يتسمى هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين، أحدهما السعة والكثرة والثاني الثبوت. ولهذا قال بركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، والتبرك والحج. والتبرك معناه التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة. وطلب البركة ما يخلو من أمور، أحدهما أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم أو بأمر شرعي معلوم. أما بأمر حسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك، فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته الى الحق وارشاده، وفي هذه البركه لاننا منا منه خيرا كبيرا. وكذلك ايضا بالدعاء لنا. وكذلك من البركه ما يكون له تاثير حسي مثل ما قال رسول عليه الصلاه والسلام يجده الفعل، كان رسول عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل. وقال اسيد بن حبيب ما هذه باول بركتكم يا الاء ابي بكر، فان بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من امور الخير ما لا يجبيها على يد الاخر، سواء كان ذلك بعلمه او بغير علمه. نعم يقصد هذا لما راى في عائشه رضي الله عنها وانحبت الناس لطلبه حتى على غيرنا، فأنزل الله تعالى آية التيمم فسرع التيمم من أجل هذا. لا، البركة معناها أنتم قد تكونون سببا للخير، قد تكونون سببا للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعل الله على أيديكم كثيرة. المعنى الثاني للتبرك إن هذا تبرك إيه؟ التبرك الحسي المعروف، تبرك الحسي المعروف. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا، وذلك مثل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة هذا القرآن العظيم ما حصل على يد العاصين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر، فهذه بركة شرعية مالية. ومن بركاته أن الحرب الواحد منه بكم بعشر حسنات، هذا الأجر الكثير يوفر للإنسان، يوفر له جهدا ويوفر له وقتا، يوفر له جهدا لأن الحرب ما يعني أتعب فيه الإنسان، ووقتا لأن الحرب يستوعب الوقت جدا قليل. هذا أيضا ما درك يحصل خيرا كبيرا في هذا الوقت القليل وبهذا الجهد القليل، فهذا أيضا من البركات الشرعية المعلومة في النفس. هناك بركات موهومة غير معلومة، بركات موهومة وهي ما يصنعه أولئك الدجالون الذين يقولون إن فلانا الميت والذي يظنونه وليا أنزل عليكم من بركاته، وما أشبه ذلك. هذه البركات باطلة ما لها أثر، وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر، لكنها آثار نافعة أن تكون كفية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتخدمه وتيسر له الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكلام؟ يعني كيف نعرف ان هذه بركات موهومه او بركات معلومه من النوع الاول الشخصيه؟ يعلم ذلك في حال الصدق، هل هذا الصدق من اولياء الله المتقين الذين قدر الله عليه على ايديهم الخير والبركه ما لا يحصل من غيره، أو هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، إذا علمنا أن هذا الرجل مؤمن فقط متحرر للسنة ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بأن ما يد الله على يده من البركة أمر معلوم. وأنتم تعرفون مثلا ما أجر الله على أيدي شيخ الإسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. أما إذا علم هذا الرجل عنده خرافات ومخالفة للسنة ودعاوى باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهوبة، وربما تصطنعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويغفل معه في بلده. هذا قول تأخذ في الطائرات، يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس، هذا يقع منه مخالفات في بلده مثل مخالفة إنه ما أتم الحج. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم، وهذه الكلمة اللي قال الشيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهم من الذين يعبرون لقامنا في الطائرات إلى جدة نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن بحسياتهم لتحمل هؤلاء تمر بهم من خلال المواقيت ولا يفهمون، يسميهم إن هذه الأخيرة هذه البركات الموهومة تعرف بحاجة إلى الأخطاء. وهم يقوم مكان في مكان في الكهف يقول بسم الله فما جعل يسمي إلا لا فقال ليه كمان يرفض عليه حالة سلب، نعم، يقول بسم الله هذه أخيرة عليه يفرض عليه ماذا؟ هو ما تسمى الناس في بس أنا رأيتها مثلا لا الناس في ما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفات وتمويهات من الناس وإنهم يعلمون هذا عنه، ويخالفون الشرع من جهة أنهم لا يصومون الميقات ومن جهة أنهم يصومون بدون زمان الحج. فإذا عاد نأتي إلى الشجر والحجر والحجر، من تبرك بشجر أي شجرة تكون؟ شجر شجر عندي شجر أنا ما عندي ما أشعر هم سنة بسنة الشجرة واحدة الشجر اي نعم الحجر حجر بعد سنجل تشتبع الواحد والجماعة فإن انتبرك بشجر أي شجر نفسي ما في الشجرة تبرك بها أبدا ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرهان أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض المسلمين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم، ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المكان الذي وقعت فيه البيعة، ولكن الحمد لله الحكومة جاءت بها خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجديد هذا نهائيا وتوقف الأرض، لأنها يعرف إن كان هذا موضع الشجرة أم لا. إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة من هذا محل الشجرة، يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة الرهوان، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتظرونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان، حتى حجرة بيت المقدس حتى الصخرة التي في المقدس ما تدرس حتى الحجر الذي انفعل ما تدرس به، نعم ما تدرس به على أن له أثرا حسيا، أما أن يتدرس به على أن له ثوابا فرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ثم قد له إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني من ناحية حسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربة إلى الله فيه نفع لله فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قبلت، إذا فتقديره تعدد النفع خلافا للعامة الآن الذين يظنون أنه درجة حسية إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم الصبيان الأطفال في المسح فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله، ما هذا أن يعتقد أن فيه درجة حسية؟ هؤلاء ما في درجة حسية لولا أن الشرع ترى على ما هذا ما فعلنا هنا. وقوله نحيهما نحيهما من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا، نعم، لكن لو تمسح بها كان بيقول هل الحجر هل الحديد أم لا إلا أخر ما هذا، لكنه إذا كان يفتح أن يفتح به يمنع من هذا النار إلا يحرق الأمس مثلا في مدن هذا النار هذا الشيء، لكن يفتح أن يتفقد من فعله وحيدا إذا ما سمعت رافضيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد صلاة الشمس بدأ يصيح بأعلى صوته يا علي يا علي هكذا، فجاء بعض القائمين على الحسرة في المسجد الحرام فتكلم عليه وقال أفضل من المسجد الحرام إن من يسكون مجد الصلاة في المسجد الحرام، قال أنا ما دعوت علي المسجد الحرام أنا أقول يا علي والله هو العلي العظيم، نعم فأوهم على الناس إني يقول يا علي يعني يا الله، هذا قال الكلام ما دام من الكلمة هذه فيها إيمان لماذا أن تقول يا الله ورمى قلت اللهم ورمى ربنا أنهم قال من ذاتهم ما يرث الضرس إلا في الصحة بيئة أطوى منه فأخذهم منه هذه الكلمة هي قل لا لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الضوابط تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب، نعم وليس مناسبة. فأقول إن مثل الحبيب الذي على الحجرة حجة حجر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد أي إنسان يتدرك ويعمل استغلال في حقوق مجتمعه والأملاك وغير الأملاك. يقول مالك رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر الله من الراح فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة للإسراء وسورة النجم فاتحتها فيها الإشارة إلى المعراج والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره. كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الصحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى إذ أن ما رآه ليس أكثر آيات الله. بعض المعرضين يقول لقد رأى الكبرى من آيات الله وبعض المعرضين يقول لقد رأى من آيات الله الكبرى وليس فعلا. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء وعلى الرأي الثاني يكون من أكثر الأشياء وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها فقال أفرأيتم اللات والعزى أخبروني ما شأنها ومحالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. والاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبرون ما حالها وما فعلها. واللات تقرأ في اللات بالتسكين وباللات بالتخفيف. لكن اللات من قراءة صبية. اللات فيها قراءة ابن عباس التسكين. فعلى قراءة التسكين تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل وكان هذا الصنم أصل رجل يلف الطريق للحاف يعني يجعل فيه الصنم ويسريه ويطعمه السجاد. فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات فإن اللات مستقطة من الله أو من الإله ومشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم يسمونه بالله وهي معبودة عند قريش. وأما العزة فالعزة مؤنث عزيز قالوا وهي مأخوذة من العزيز من اسم الله العزيز وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناف الثالثة الأخرى مناف الثاني بالمثلث هذه مناف أيضا صنم يعبد قالوا إنها مشتقة من المناف مشتقة من المناف معقولة من اسم الله تعالى المنان فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الزنا ويمنى بمعنى يراث ومنه سميت منى لكثرة ما يراث فيها من الزنا. وكان هذا الصنم يقصده المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتذكر إلى قبض ما حولها أنها أخرى بمعنى متأثرة ثمينة خطيرة. معقولة من قوله فلان الأخر أي الثمين الحقيق. هذه الأصنام الثلاثة المشروعة عند العرب المعبودة عندهم ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء. المؤلف يقول الآيات معنى هذا أنه يريد منه أن نستمر في كتاب الآيات. قال الله تعالى ألكم الذكر ولهم الأنثى، هذا أيضا استفهام إنكار على من؟ على المشركين الذين يجعلون لله تعالى البنات ولهم البنين. فإذا ولد لهم ولاد الذكر فرثوا به واستكبروا به، فإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منه مسودا وهو صغير. ومع ذلك يقولون إن الملائكة بنات الله ويجعلون البنات لله ورجال الله. تلك إذا حسنة غيظة، غيظة بمعنى جائرة، لأن على الأقل إذا أردتم الحسنة فاجعلوا لكم من البنين نصيبا واجعلوا الله من البنين، واجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا الله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا البنين الذي تختارونه لكم أنفسكم وتجعلون ما تكرهون لله فهي حسنة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. البنية هي يعود إلى الأسماء، يعني هذه الأسماء التي سميتموها بالله والعزة ومناة وجعلتموها واتخذتموها آلهة تعبدونها هي أسماء سميتموها ولكنه ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ودليل. فهل أنزل الله أن هذه الأصنام آلهة؟ لا، بل أرسلها سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن بمعنى ما يتبعون. وما هي علامة إن التي بمعنى ما؟ أن يأتي بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا فهو دليل على أنها بمعنى ما. إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا؟ نعم، إلا ملك كريم. إن هذا إلا بشر مثلكم أتبعتم السحر، أي ما هذا إلا بشر مثلكم. إن هي إلا أسماء أي ما هي إلا أسماء. إن يتبعون إلا الظن ما يتبعون إلا الظن. وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إيش الظن يتبعونه؟ أنها آلهة، أنها آلهة، وأن لله البنات ولهم الظن. هذا على أي أساس مبني؟ على ظن. والظن كما قال الله تعالى لا يخلي من الحق شيئا، كذلك ايضا يتبعون ما تهوى الانفس، ما تهواه الانفس. وهذا اضر شيء على الانسان ان يتبع ما يخلق، وان الانسان الذي يعبد الله في الهوى فانه لا يعبد الله حقا انما يعبد عقله وهواه. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هذا هو الذي على الحق. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فجاءهم من ربهم الهدى على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحديث بهم ان يتبعوا هذا الهدى دون الهوى. الطيب ما وجه مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة آية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، هذه عقيدتهم، ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتلى المرء والعياذ بالله، قد يبتلى الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السر ويندفع عنه ما يكره بهذا السر. ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، وهذا قد تقدم لنا له نظائر ان الله يبتلي المرء بتيسير اسباب المعصيه له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال نعم الشيطان هنا بمعنى حجة، وأصل الشيطان في اللغة العربية ما به صفة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. حجر الحاجة أحسن مثلا عندنا قوله تعالى كنت بلا تنزلون إلا بالسلطان، أي بقدرة وقوة، ومثل ما أنزل الله به من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن أبي واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين متى؟ بعد غزوة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، وكان الحمد لله القضى على هاتين القبيلتين هراء مكرما على جميع طوائف قريش، يعني هم اكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاه والسلام. ثقيف وحنين، لا ثقيف وحنين، لما انه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكه وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاه والسلام، وكان مع الرسول عليه الصلاه والسلام 12,000 الفان منهم من اهل مكه، وعشره جاء بهم من المدينه وفتح بهم مكه. فلما توجهوا بهذا السفر العظيم قالوا لن نغلب اليوم من كله، فأعجب بكثرتهم، ولكن الله تعالى بين أن النصر من عند الله ليس بالكثرة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما أحدثتم وليتم الدنيا. الذي حصل أنه لما قال هذا الكلام وانحدر من الواقع وجدوا أن المشركين قد تقرصوا له في الواد، والصحابة ما علموا به، فتعلمون المشركين إذا تقدم هؤلاء جاءوا من الخلف، وحصل ما حصل يتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى 12,000 ما بقي معهم لنحن الثقر من 12,000، لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لما وكنا حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع كفر على سبيل الإيه جمع حديث، يعني أننا قريب عهد بالكفر. يقول رضي الله عنه وإنما قال ذلك حدثاء عهد بكفر فالاعتذار لطلبه، يعني لو كنا سابقي إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إننا سألنا لأننا حدثاء عهد بكفر، فهذه جملة فالاعتذار لما سألنا. قال وللمشركين حجرة يعطفون عليها ويميتون بها أسلحتهم، يعطفون عليها يعني يقيمون. يعقبون عليها يعني يقيمون عليها، والاعتكاف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله ويميتون بها أسلحتهم. ما معنى يميتون؟ يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه بواقد يقال لها ذات أملاك، الشجرة يلقب بهذا اللقب. الله يعني معاذ الله أكبر. وأيهما الذي لا يخفى؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان حقا، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يشرك به مؤول بنص تقديره شركا به، وهو نكرة في صفات النفي ويفيد العموم ويفيد العموم. وقال بعض العلماء ان الشرك الاصغر داخل تحت المشيئه، وان معنى قوله ان يشرك به الشرك الاكبر هو الذي لا يغفر، وان الشرك الاكبر فانه يغفر لانه لا يخرج من المله، وكل ذنب لا يخرج من المله فان الله فانه تحت المشيئه. وعلى كل حال فالشرك على خطر، صاحبه على خطر، وهو اكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. الثانية عشرة فقالوا: ونحن حلفاء عهد بصدق، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة لأن غيره ينفذ قدراء عهد بكفر، معناه أنه يعتذر عن أنفسهم حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواع، فهم يعتذرون بجهلهم لكونهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا سنقول أنه ينبغي أن هذا مثلا أنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. فقد مر علينا حديث صفية بين سيء أحد رسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال: إنها صفية بنت حيوب. يعرف اسمه ايه؟ يعرف حاله ولا لا؟ رأي السنة اما الفائدة حاله، هذه الفائدة اللي احنا استجبنا لها بحل الصفية. من الذي قلناه؟ إنه يحصل من بعد رأسه إنه يحصل من بعد رأسه إنه يحصل من بعد رأسه إنه يحصل من بعد رأسه. التكبير عند التعجب خلافا لمن طرفه. الرابعة عشرة يقول رسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر إنها السنة، يعني أكبر وأعظم إن يشرك به. هذا المعنى السنة هنا يعني أكبر وأعظم إن يشرك به. يقول يسترني بأنه قال سبحان الله، نعم يسترني بأنه قال سبحان الله. وعلى هذا سنقول التسبيح قرآن في محله، يعني توجيها لله عما لا يليق به والإشراق به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه في رواية المؤلف تعلم رواه بالنحو إلا في السنن سبحان الله. قالها خلافا لمن صرف، كان بعض أهل العلم صرف أنه كان يصدر عند التعجب ولا أدري اسمع خلافا. الرابعة عشرة سد الذرايع، الخامسة عشرة النهي عن سد الذرائع. إنه دائما نسمع كلام العلماء قد الذرائع من الصلاة وكيف الذرائع يعني في الذرائع أو حفظ الذرائع يعني ماذا؟ كلمة الذرائع إذا قال الذرائع لأن هذه دائما تجد المكان الذرائع الطرق المصر أهل الشيء الذرائع الشيء وسائل وطرقه قد الذرائع نوعان ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه واثقة بل هي تفتح وتطلق وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة وهذه تفتح فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى السلك الأكبر إذا تدرس بها ووضعوا عليها أسلحتهم وعليها البركة في يوم من الأيام يستدرج بها المسجد يعبدوها ويسألوها مباشرة حوائجهم لا تدرسون بها فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع سد الذرائع وأسد كثيرا من هذا النوع فإن الذرائع يعني من هو سائل الأشياء وسائل الأشياء يجب أن تسد كل ما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم أو المحرم وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المتابعة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز يعني مهم متنفع في مثل هذا نعم خامسة عشرة النهي النهي عن التكبر إلى أهل الجاهلية سادسة عشرة تكفل عشرة تكون في الخامسة عشرة الخامسة عشرة النهي عن التكبر إلى أهل الجاهلية مين يحل من قول قلتم كما قال بني إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلية فإنه من أهل الجاهلية فإنه من أهل الجاهلية نعم نعم المؤنث تسكت انه مذكر فيه تسكت نعم تقطعناهم قال المالك وقلنا بالتعنيف احدى عشره والسين فيها عن ثمين كثره كانت هذه الثمين تكثر السين فتقول احدى عشره نعم ثالثة عشرة الغلط عند التعليم قول يا طبيب في الحقيقة الحديث ما فيه تكرار لكن لعله يؤخذ من القراء يقول الله أكبر أنها السنن والذي يكتب بيده الصيف كما قال الإسرائيل لموسى. يعني ربما يؤخذ من قراءة هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغرب يؤخذ من جميع على ولم يستريح. إنما الغرض عند التعليم أيضا هذه تكتب كل جهة الرسول للتفن يعني بعد الثاني من أغضب نعم وإذا هذه تكتب معنا ماذا تكتب هذه لي أنا أنا ما أفكر بها المهم منها على كل حال هو من خلال عباد الله وما دام الإجماعي الثاني عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن. يعني الطرق يعني هذه الأمة فتاتها في طرق الإنسان قبلها وقلنا عند فرق هذا الحديث إنه لا يعني الكل والبقاء بل يعني التحريف تحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 83 فرقة كلها في النار إلا واحدة وقلنا إن الرسول أخبر وأنه يكون من أمة من يستخدم الشرع والحرير والخمر والمعادن وأن فعينة تذهب من كلا إلى كلا لا تسأل الله ما أستهدار من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها إن هذا علما من أعلام النبوة. إن هذا علما علما علما ولا علمين علما إيه الناس ولا الرأس الرأس إيش اللي رأسه خبر طيب إن هذا علما علم من أعلام النبوة بقوله وقع فما أخبر الله فإذا قال قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب نعم فجواب سنة فقال قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس يشرف بالله في هذه الجزيرة لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوف فإن الأمر يقع على خلاف وتوقع الشيطان لأن الشيطان هنا فتى في الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله يعني ولا بد لأن يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون صدقا يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست صدقا ومعلومة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جد للتصوير في جزيرة العربية وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مسلم بعضهم مسلم فهنا خبر عن ما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يظن منه يسوء. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفتظن كلمه من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابه وهو بدريه العرب. هنا حتى تضطرب الات الخلفه باع الاداه يفادوا عند ذي الخلق. السابعة عشرة إن ما لم الله بها اليهود والنصارى. أن كل أن ما لم الله بها اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا. هذه على الإطلاق أنه لنا يعني بمعنى أنه قد يكون من بعضنا أنه يكون لنا مهو على أطراف العلوم، ولكن بمعنى أنه قد يقع من بعضنا. فإذا وقع منا تشبه باليهود النصارى فإن الذم الذي يكون اليهود النصارى يكون لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى. إننا فيه من اليهود النصارى، فمثلا الذي يعتبر على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله بضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من قبله فيه شبه من اليهود. وهل مجرد يعني إن كان المؤلف رحمه الله يقصد بهذا أنه لا بد أن يكون في الأمة حسنة، فهذا على عموم يعني يقل من يسلم، وأما إذا كان يريد أن كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. لا لكنه قد يقول أنه لنا ما دام انه لما يقتصر السلام. لو قال رحمه الله من ان كل من الله بلاد النصارى فهو لما يقتصر بنيهم خير لك. الاصلون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من رب أما من ربك سواء أما من ربك فوارد، وأما من نبي فمن إخباره لأنباء الغيب، وأما من دينك ما دينك وأما ما دينك وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر. يقول الله رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات نتنهى عن الأمر، وهذا واضح. العبادات نتنهى عن الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال اياكم ومستفاه الامور فان كل بدعه ضلال. فالعبادات اذن مبنيها على الامر، فاذا وجدنا انسانا يتعبد بالسج قلنا له لماذا تعبد بهذا؟ قال لانها عباده. نقول له ما دليل؟ قوله رأينا واحدا رمى صيدا فأكله، فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليلك، ما نقول ما دليلك، إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. فهمت الفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحذر إلا إذا كان الدليل على مستحبها، وأما الأكل والمعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما كان الدليل على تحريمه. ليش هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف: فصار فيه التنبيه على مسائل القدر، مسائل القدر اللي يتعامل كان في قدره من رب من نبي ما فيه، يعني في هذه القصه تدل على مسائل القدر الثلاث. اما من ربك فواضح، لأننا إلهي كمانهم آلهة لا بحث مسائل القدر، لأن يعني مسائل القدر ليس عنه إنسان هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. وهو يقول من جنة على إنسان يسأل في قدره، فدليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما من النبي فمن أسراره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. إيش أدرى؟ لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يسميه الله به، ما قلنا قولهم اجعلنا إلها يعني معناه ان العباده فيه اله بما مألوها اي معبودا، والعباده هي الدين. والمؤلف رحمه الله حمد الغرهاب يعني فهمه دقيق جدا ما انفوس، احيانا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الانسان بيان وجه استنباط المساله من السؤال. نعم. الحادية والعشرين: كلمة أهل الكتاب ملعونة وكلمة المشركين. ملعونة كما قال بني إسرائيل ملعونة. لا بس هو بناء من الحديث لو ما علينا منها الآن بعض مثل المسلمين. الثاني مثل المسلمين أن المنتقل من الباطن الذي أعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: فنحن حدثاء عهد بكم. وهذا صحيح أن الإنسان إذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، في قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، كأنه يقول: إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من حكمة أن الزاني إذا ولد يجب أن ينسى يغرق أن كان الجريمة لئلا يعود إليه، ولا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن

من باب عبد العام على الخاص. لا إذا حملنا على ابتعاد دعاء المسألة والمسك العبادة هو دعاء هي حقيقة لغوية عامة فعامة الحقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو كنا جماعة الحقيقة الشرعية ونقاط بالصلاة بالجد فإن غيرها مثلها لكن هذا من بعد التنبيه المثال. وقوله ومحياي ومماتي محياي أي حياة ومماتي أي موت والمعنى التصرف في حيا وميتا وتدبير أموري حيا وميتا لمن لله فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. قول نعم ولا لا؟ العبادة في إن صلاته ومسكه وربوبية ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي هذا شك أن محيا الإنسان الماتي هنا لله ما حد جبره لا أبوه ولا أمه ولا فيه حتى أبوه هو الذي خلقه أبوه ليس هو الذي خلقه وأمه ليس هو الذي خلقه ولا أبوه الذي طلب له الرزق أيضا خلق الذي خلق له الرزق وإن كان ذلك على يده قال ومماتي لله هذا خبر إني خبر إني والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية وعصمه الإله فخذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا وإله يحكيهم بمعنى مألوف فهو فعال بمعنى مفعول نعم مثل ما يقال وراث معنى مغروس وبناء بمعنى مبني وتراث بمعنى مفعول وغطى وكرمة بمعنى مغطى نعم إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف وهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى نعم وقوله لله رب العالمين لا هو عام الذي قلنا عام التدريس قول الحجر وميتا على كل التمثيل يفسرون قد وقوله لله رب العالمين رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على عالمين في وقت معين مثل أني فتيتكم وبني إسرائيل وأني فتيتكم على العالمين لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله كل شيء سوى الله فهو عالم وسمي بذلك لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى عالم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نعم وفي كل شيء له آية أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد فإذا رب العالمين يقول العالمون من سوى الله وسموا عالما لأنه عالم على خالقه والرب هنا المالك المالك هذه الجبهه مطلقه وكثير الجبهه انه مقيده وقوله لا طريق له لا طريق له الجملة حالية من قوله لله يعني حال كونه لا شريك له وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد في توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا أحد يشاركه وقد ظن من زعموا الله الشركاء مثل الذين يعبدون الأصنام ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهم بعض الغلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في مثل الصحابة نعم وقال بعضهم يخاطب ممدوحا له فكن كما شئت يوما لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك فهذا ما تحسسه الا من الله عز وجل وكقول المنصور في عقيدته في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من الين به سواك عند قرون الحادث العمل ممن تكن عاقيا يوما المعاد يدي عفوا والا فقل يا ذله القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يعتبر مشركا بل اعظم من الشرك لانه جعل الدنيا والاخره من رسل معهم ان الله جل ذكره ليس له بها شيء وقال ان من علومك علم اللوح والقلم من علومك ما هو كل العلوم فما بقي إلا لله لا علم ولا تدبير ولا ربوبية والعياذ بالله هذا الشرك أين أعظم من الشرك والعياذ بالله كذلك أيضا يقول لا شريك له وبذلك أمرت كل ما أعرف أن الجار والمدروس يقول بذلك متعلق بأمر وبذلك أمرت ويكون جالا على الحصر والتحقيق وإنما قصة بذلك لأنه أعظم المأمورات أعظم المأمورات الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونفس الشريف وبهذا فأنه ما أمر إلا بهذا ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور وقوله أمر هذا من باب التحكيم والتعظيم إبهام الفاعل هنا تحكيم له وتعظيم له وإن كان المعلوم أن الأمر له من الله سبحانه وتعالى وقوله وأنا أول المسلمين كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلم فعليه يتعين أن يكون المراد أول المسلمين من هذه الأمة فإذا قلنا أنه أول المسلمين من حيث الأصدقية المعنوية فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمه انقيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون الأولية أولية مطلقة أولية مطلقة وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء وإن كان غيره قد صدق قبله لكن تريد ما يمكن يكون عندي إكرار أبدا نعم ومنذ قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالصدق من إبراهيم

لأنه يقبل للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لا ضائع. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن القادر يجب أن يرحم. والقرصية ليست عن العمارة كما يسمونها العامة، بل هي من أحلى الأحلى. أما العمارة فلا يرحى له استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحضرها استقلالا إلا ما أوصوا به فأعلى ما أوصوا به. أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم لك وغير الله وكيف يوصل لك. طيب. الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه. إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة. ويجزء ما على صاحب الذكور ست أرواح، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجد العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. أيضا مهم من النحر إذا يشمل كل ما قرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيق. نعم. قال وسلم ربك وانحر. يعني اعتقدنا السؤال الذي ذكره الله عنه، وان كان ماذا دخل في الموضوع، لكن نتكلم على هذه الناس من جانب التوحيد وهم من جانب الاكل وعدمه. لكن ما رجح على غير الله فانه لا يدخل. ما رجح على نرجع على روح، نرجع على الله فإنه محرم، لقوله تعالى حرم عليكم الموت والدم، إلى أن قال وما ذبح على النصب. كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله وما أهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لا واجب واجب مثل الصلاة اللي ذكرناه، والمستحب التطوع. حدثني بأربع كلمات، بأربع كلمات جمع كلمة، ولعلكم تذكرون قول ابن مالك